والزينة طرف في الأشياء لا في الجوهر، والحياة كمادة دانية. شوف التبشيع ايه، ان كنتن تريدن الحياة الايه الدنيا، انما الحياة الدنيا ايه لعب ولهو وزينة وتفاخر بده يبشع المسألة. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره التقابل، يبقى معنى ذلك كان يجب ان النساء تتنبه ان المقارنه صعب قوي. بقى انا اجيب الدنيا الحياه الدنيا قبل ربنا واجيب زينتها امام الرسول، وبعدين ازود اليوم الاخر كمان ما يجيبش اما قبله حاجه، يبقى كتل ايه التخير. ايه التخير؟ موحي بايه؟ برفض التخير. فالحقيقة هم عملوا بإيه؟ بما فهم من النفس، وما اختاروش على رسول الله أحد، ورضوا أن يكون الله ورسوله والدار الإيه؟ الدار الآخر. الحمد لله، وكفى الله المؤمنين القتال. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أقبلنا، ده معناها العام، ولكن تعالينا لا تقال إلا لمن يطلب من الأدنى أن يرتفع. وقلنا اخرجوا عن منهج الواقع الأرض إلى المنهج الإيه؟ المنهج العالي. أنا أمتعكن، أدلهم المتعة اللي بيحكموا بها للمطلقة وللمطلقات إيه؟ متاعه. نعم. وأسرحكن سراحا جميلة. ساعة ربنا ما يوصف أي حاجة بالجمال يريد فيها اللطف والرقة والرحمة، ولذلك يقول لك إيه؟ وصبر جميل، صبر جميل، يبقى ما فيش فيه شكوى عشان يبقى الصبر له حق. وبعدين يقول صراحة إيه؟ صراحة جميلة، يبقى بده وقت الفرقة ما يكونش فيها لا بشاعة ولا عنف، لأن التسريح ده فرقة ومفارقة، ما يبقاش بقسوة، ما نقولش بقى اخفي ده وشك مش عارف ايه وانت ايه، لا برضو صراح ايه؟ صراح جميل. وكمان يقول لك برضو صبر جميل. كل حاجة فيها جمال تأتي امتى؟ الشيء اللي يتطلب شدة وقسوة. يقول لك لا ما تخرجش الى القسوة كده وتخليها نطحة على لسانك، خليها حاجة ايه؟ وأسرح كلنا صراحا جميلة، اي لا مشاحنه فيه ولا خصومه، لان ما دام انت اخترت دي انا ما كنت احب ان امسك من تختار علي غيري، يبقى المساله عايزه ايه؟ عايزه اللطف. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره، شوف المقابلات دي كابول ايه، الحياه الدنيا وزينتها، هنا ثلاثه وهنا ثلاثه، بس الحياه اللي احنا عايشينها ولو لم توصف بالدنيا كان يجب ان يزداد فيها. وبعدين وصفت بالدنيا بقت حاجتين اثنين، وبعدين زينتها بقت الثلاثه، يبقى مقابلها ايه بقى؟ الله ورسوله والدار الاخره. نعم. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. المحسنات، المحسنات ايه؟ اللي تفوق حد المطلوب بين الرحمه والموده في الزوجيه، يعني محسنه يعني مديه شيء من ايه زائد عما ايه عما يطلب منها. يا نساء النبي، كلمه نساء نفهم انها جمع، ولكن ان قلت ما مفرد نساء نقول لك مفرد نساء امراه، هذا المفرد اللي مش من جنس الله، فكأن فيه جموع تنوتي مفردها بشهرة مفرد آخر، يعني أركت شوية، فلما يقولك مفرد نساء إيه؟ تقول امرأة، تقول امرأة، يبقى ده جمع مفرده تنوتي بإيه؟ بمفرد إيه؟ بمفرد إيه؟ مفرد آخر. وامرأة دي تقول امرأة زي من امرئ، ويقال عنده مرة برضو يصح، يعني تقول ديا وتقول ايه دي. واحنا قلنا ان امر ديا